الأشواق يا حبابي، جارت الأشواق يا حبابي، جارت الأشواق من حب سيني، قلبي مشتاق يا حبابي، جارت الأشواق يا حبابي، جارت الأشواق يا حبابي. يفعل ما يريد لا من ضاه، ماله تحديد رب العباد، هو الخلاق يا حبابي، جارت الأشواق يا حبابي، جارت الأشواق يا حبابي، جارت الأشواق من حب سيدي، قلبي مشلاق يا حبابي. لا نرقد نوم بيت نخمم، قلبي مهموم والرب يعلم، لا نرقد نوم بيت نخمم، قلبي مهموم والرب يعلم، باقي مضيوم حلو بيدي بالاستحقاق يا حبابي، جارت الأشواق يا حبابي، جارت الأشواق يا حبابي، جارت الأشواق من حب سيدي، قلبي مشتاق يا حبابي. يوصل لي وصوم وخاف ربي، الحي القيوم غفر ذنبي، يوصل لي وصوم وخاف ربي، الحي القيوم الأوساط والمسلمين، نختم بصلاة على نبينا، جميع الأوساط والمسلمين، مولى الآيات طه الأمجد، نور الآفاق يا حبابي، جارت الأشواق يا حبابي، جارت الأشواق يا حبابي، جارت الأشواق الأشواق يا حبابي.